بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. قال الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ذكرنا في درسنا الماضي أن الله سبحانه وتعالى أمر آدم عليه السلام في هذه الآية الكريمة بأن ينبئ الملائكة بأسماء المسميات، وهذا يختلف عن الآية السابقة حيث تولى الله سبحانه وتعالى هو نفسه سؤال الملائكة الكرام بقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، فما الحكمة في ذلك؟ قلنا من هذه الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر علم آدم وفضله على الملائكة، بحيث هو الذي يتولى بنفسه إعلامهم، وبأن يكون في مقام المعلم ويكون هم في مقام المتعلمين، وأن يكون هو الذي يفيدهم ويكونون هم المستفيدين، وفي ذلك شرف لآدم، وأنه أعلم من الملائكة وهو الذي تولى تعليمهم. ومن يتولى التعليم لا شك أن له مرتبة ومنزلة أعلى من المتعلم. أيضا يدل هذا التركيب على أن آدم هو مستحق لأن ينبئ بهذه الأسماء، ولا يحتاج إلى اختبار وإلى امتحان كما امتحن الملائكة في الآية السابقة أنبئوني بأسماء هؤلاء. وهذه ثقة في آدم عليه السلام، ليس في حاجة إلى أن يمتحن أو يختبر، بل هو قادر على أن ينبئكم بأسماء هذه المسميات. وفي هذا أيضا دليل على مزية آدم عليه السلام على الملائكة الكرام. وأيضا بإعادة المضمر الظاهر مقام المضمر، لأن اقتضاء الكلام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بها، الضمير يعود على الظاهر، لكن قال فلما أنبأهم بأسمائهم، أعيد كلمة الأسماء، وهذا يقال له في علم البلاغة وضع الظاهر موضع المضمر، وهذا يدل على قيمة هذه الأسماء، وأن الآدم قد تفضل بمعرفتها. وأيضا يدل وضع الظاهر مقام المضمر على أن آدم قد أوفاها حقها، لم يغادر اسما، وأنه فصله تفصيلا، أنبئهم بأسمائهم فأنبئهم بأسمائهم، هي نفس الأسماء بلا نقص وبلا خلاء ومفصلة. ثم جاء جواب لما في قوله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ لأن قلنا لما فيها معنى الشرط وتحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب. جملة الشرط أنبأهم، وجملة الجواب قال ألم أقل، وجملة ألم أقل لكم في محل نصب مقول القول لقال، والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. قال أي قال الله، ألم أقل والخطاب للملائكة الكرام، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فجملة ألم أقل في محل نصب مقول القول لقال، وجملة إني أعلم في محل نصب مقول القول لأقل، لأنه في قولان في هذه المسألة، قال وأقل. جملة ألم أقل لكم في محل نصب مقول القول قال، إني أعلم في محل نصب مقول القول أقل. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ألم أقل، هذا التركيب يتكون من همزة الإنكار داخل على لم، ولم هي أداة نفي وجزم وقلب. نفي خلاف المثبت، يعني تنفي الفعل التي دخلت عليه. جزم لأن تدخل على الفعل المضارع فتجزمه. قلب معنى أنها تقلب معنى المضارع، لأن المضارع بمعنى الحال أو الاستقبال، تقليبه إلى معنى المضي، تقليبه إلى معنى المضي. هو في الشكل فعل مضارع، والمضارع يدل على الحال أو الاستقبال، لكن عندما تدخل عليه لم تقلب معناه من المضارع إلى معنى الماضي. ولذلك عندما تقول فلان لم يأتي، أي لم يأتي في زمن الماضي قبل زمن التكلم، على الرغم بأن لم دخل داخل على الفعل المضارع. وهمزة الإنكار دخلت على حرف نفي، والإنكار نفي، إذن تسلط نفي على نفي فيفيد الإثبات. الشيء المنفي عندما تنفيه أصبح مثبتا. إذن هذا التركيب يفيد أن همزة الإنكار دخلت على أداة النفي لم، ونفي النفي إثبات. فيحصل من ذلك أن المقصود من هذا التركيب هو التقرير، تقرير الفعل المقصود في الجملة. ألم نشرح لك صدرك، بمعنى شرحنا لك صدرك. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني قد قلت لكم. إذن فالجملة تفيد معنى المضي، ولذلك يعطف عليها الفعل الماضي. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، كيف يعطف ماضي على المضارع؟ لا، لم يعد هو مضارع في الشكل لكنه ماضي، بدليل أنه عطف عليه بالماضي. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، كأنه قيل قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. إذن هذا التركيب يفيد أن الهمزة للإنكار وداخل على أداة النفي، فتسلط إنكار على إنكار أو نفي على نفي، فحصل من ذلك إثبات وتقرير. قد يقول قائل إذا كانت الآية ألم أقل لكم، بمعنى قد قلت لكم. ألم نشرح لك صدرك، بمعنى قد شرحنا لك صدرك. إذن ما الفرق بينهما؟ لماذا يؤتى بهذه الصيغة الاستفهامية؟ لابد هناك فرق بين التركيبين. عندما تقول لشخص مثلا ألم أساعدك يا فلان في عسرتك، معنى ذلك أنك قد ساعدته في عسرته، كأنك تقول له قد ساعدتك في عسرتك. الفرق بينهما واضح. عندما تعبر بالفعل الماضي أنت تعبر عن الفعل من ذاتك نفسك، ولا علاقة لك بالمخاطب. لو قلت يا فلان أنا قد ساعدتك في ضيقتك وعسرتك، هذا تقدير منك أنت. لكن عندما تقول ألم أساعدك في ضيقتك وعسرتك يا فلان، تريد أن يكون الجواب منه، ليكون ذلك اعترافا بأنك قد ساعدته. هناك فرق بينك أنت التي تقرر، وقد يوافقك وقد لا يوافقك. لكن عندما تسأله يا فلان ألم أساعدك، لابد أن يكون الجواب من هو منه. لماذا؟ ليكون ذلك اعتراف منه بالفضل، والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون. هناك فرق كبير إذن بين المعنيين. لكن قد يقول قائل ربما أن هذا الشخص اللي وجهت إليه هذا الاستفهام قد ينكر ما قدمت له من مساعدة. لا، هذا التعبير لا يكون إلا إذا كان المتكلم متيقنا وجازما بالفعل. عندما تقول ألم أساعدك، لابد أنك قد ساعدته فعلا، وقد دلت الأدلة أو الشهود أو الوقائع، لأن هذا الأمر قد انتهى ماضي، قد تحقق. ولذلك لا يملك هذا الشخص المخاطب إلا أن يقر بالحقيقة ويعترف. ليس له مناص من ذلك. لماذا؟ لأن هذا لا يقال ألم نربك فينا وليدا، هذا قالها فرعون. ولبست فينا عمرك سنين، صحيح فرعون رب موسى ولبث في بيته بضع سنين. إذا عندما قاله متأكد، فإذا لا مناص ممن يوجه إليه هذا السؤال وهذه الصيغة، لا مناص له بدل الاعتراف، لأن هذا الأمر مؤكد وقد ثبت قطعا وجزما، وليس له أي مهرب من الحقيقة. وهذا فرق كبير، بلاغي، فرق بأنك أنت تقول شيء ولكن قد لا يعترف لك بذلك، لكن عندما تضطره هو أن يجيب بلسانه ويعترف بالحقيقة. الجواب كيف يجاب عن هذه الصيغة ألم أفعل ألم أقل إلى آخره؟ يجاب ببلاء. عندما يقول بلاء معنى ذلك الاعتراف والإقرار بالفعل الذي وقع. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى قد شرحت لي صدري. ألم أساعدك في أزمتك؟ بلى قد ساعدتني. وقد يذكر هذا الجواب، جاء في بعض الآيات يذكر الجواب عندما يقتضي المقام، ذكر الجواب للاعتراف. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. زادوا أيضا قد جاءنا نذير، ليكون الاعتراف مؤكد. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. يأتي هنا البيان أيضا. قال ألم أكن وثيق الذين كفروا إليهم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. يأتي في بعض الآيات يأتي الجواب ببلى ويفيد الإقرار. والآيات اللي جاءت بها يعني تتعلق بالكفار والمعاندين، يعني اللي يكون لأنها كانوا مستكبرين وكانوا راكبين رؤوسهم في عتوبهم وطغيانهم. فعندما يأتي يوم القيامة ويسألون يقولوا بلى، هذا اعتراف ويكون مصيرهم إلى جهنم بلسانهم وباعترافهم، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك لا يجاب عن هذا السؤال بنعم. ما الفروق؟ الجواب ببلاء يفيد الإقرار بالفعل، بنعم يفيد الإقرار بالنفي. كيف؟ نأتي بالمثال السابق. الشخص الذي قلت له ألم أساعدك في ضيقتك؟ قال بلى، أي اقرأ أنك ساعدتني. إذا قال نعم يعني وافق على النفي، أي أنت لم تساعدني. في فرق بين الجوابين. عادة يجاب ببلى كما قلنا، يعني لا مهرب له من الجواب الصحيح، يأتي بجانب على فرض أهل الفائدة اللغوية. لو قال نعم معنى ذلك أنه وافق على النفي. هذا ما يتعلق بألم أقل لكم. مقول القول والخطاب إلى الملائكة الكرام، ولم يأتي الجواب بلى عندما يكون مثلا واضحا، أو من الشخص المخاطب مخاطب ألم نشعل لك صدرك، النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف كيف يجيب، لا لزوم للجواب. أيضا في المقام بالنسبة للملائكة الكرام لأنهم يسبحون الله في طول أوقاتهم ومستغرقون في العبادة، عندما يكون الجواب واضحا لا تذكر كلمة بلى لأنها من تحصيل الحاصل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال ألم أقل لكم، مقول القوم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إني سبق أن قلنا أن ياء المتكلم تفتح في الغالب في قراءتنا عندما تليها همزة، وهنا وليتها همزة. إني أعلم غيب السماوات والأرض، وهو هذا التفصيل في الإجمال السابق، إني أعلم ما لا تعلمون، هذا إجمال أكد تفصيلا في هذه الآية. عادة يجمل المعنى ثم يفصل. فالآية الأولى إني أعلم ما لا تعلمون عامة، هذه الآية هي نفس المضمون ولكنها جاءت على شكل تفصيلي. وكل ما في الجود والسماوات والأرض. فقال إني أعلم، أنا قلت لكم أعلم غيب السماوات والأرض. قد يقول قائل الغيب هو ما غاب عن الإنسان، ما غاب عنه ولا يعرفه ويجهله، كيف يكون هذا العنف بين الله؟ لا، هو الغيب بالنسبة للمخلوقات بالنسبة للملائكة. الله لا يعجب عنهم مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالغيب هو بالنسبة للملائكة وبالنسبة للمخلوقين جميعا. إني أعلم غيب السماوات والأرض، الغيب بما في عندكم أنتم، ما يغيب عنكم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تبدون من أبدى يبدي إذا أظهر الشيء وأبانه، بدا الشيء هذا لازم، فإذا أردت أن تبديه وأن تظهره قلت أنا أبدي لك رأيي، أي أظهر لك رأيي أو أطلعك عليه. فالأصل يبدي في مقابل يخفي، الشيء الذي يكتمه الإنسان يخفيه والشيء الذي يظهره يبديه. وتبدون لام الفعل محذوف، لأن أصل تبدي على وزن تفعل، تبدون تفعون، كيف الأصل تبدون تبديون بوجود الياء الأصلية، تبدي أنت تبدي وأنا أبدي. فالأصل ما تبدون أي تبديون بوجود الياء الأصلية، تبدي تبدو أنا أبدي. يقال في تصريفها نقلت ضمة الياء إلى الدال قبلها بعد سلب حركتها. لماذا نقلت الضمة للدال؟ تمهيدا لواو الجماعة، لأن واو الجماعة يناسبها الضمة. فالتقى ساكنان الياء والواو، الواو الياء ساكنة والواو ساكنة، والواو والياء حرف علة يحذف، لأن التقى ساكنان وساكن الأول حرفا متحركا يكسر، وإذا كان حرف علة ألف والواو والياء يحذف. إذا حذفت الياء لالتقاء الساكنين، ما هما الساكنان؟ الياء، لأن بعد أن حذفت ضمتها ونقلت إلى الداء أصبحت الياء ساكنة، والواو واو الجماعة ساكنة، التقى ساكنان، والمتقدم حرف علة، القاعدة يحذف. إذن كلمة تبدون على وزن تفعون، أين اللام؟ لأن حذفت وهي الياء، الياء هي لام الكلمة، فعندما حذفت ويحذف من الوزن يحذف من الميزان يحذف من الكلمة نفسها تبدون. وما تبدونه أي ما تظهرونه. بعض المفسرين قالوا ما تبدونه أي ما أبدوه وأظهروه من قولهم أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وما كنتم تكتمون الذي كانوا يكتمونه هو ما أسروا في أنفسهم من أنهم أحقوا بالاستخلاف من آدم، حدثت أنفسهم بذلك. ولكن الآية عامة لا لزوم أن نخصصها في ما أبدوه في هذا الآية السابقة أو ما كتموه، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالأمور عامة، يعلم ما كل ما تبدونه وما تظهرونه، ويعلم ما تقولونه وما تكتمونه، يشمل ما ذكر ويشمل غيره. وما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمون هذه صيغة ماضي، وهذا يسمى الماضي الاستمراري أو التعودي. وكنا تكلمنا عن هذا الماضي في مناسبة سابقة، أظن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أيوة، كنا شرحنا الماضي الاستمراري في هذه الآية، ولا بأس أن نعطي فكرة عن هذا ما معنى الماضي الاستمراري. الماضي انتهى زمنه، ومعنى الاستمراري أنه لم يحدث مرة واحدة ثم توقف، وإنما استمر فترة. ومنهم ما يسميه الماضي التعودي، يعني أصبح عادة، فماضي استمراري يعني وقع في الماضي لكن على طريق الاستمرار. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني لم يعتدوا مرة واحدة، بل هذا الاعتداء كان دأبهم وكان عادتهم، كان يأكلان الطعام، هذا كانت عادة. عيسى عليه السلام وأمه مريم عليه السلام كان يأكلان الطعام، يعني كان من البشر، وأكل الطعام هذا عادة يومية، فهذا ماضي استمراري. إذن هذا معنى ماضي الاستمراري، بمعنى أنه لم يقع مرة واحدة ثم توقف، وإنما استمر وتكرر حتى أصبح عادة. وما كنتم تكتمون، بمعنى ما استمررتم عليه من الكتمان. كيف نعرف هذا الماضي الاستمراري؟ يتكون من جزئين. الجزء الأول ماضي الكينونة، كان، كانوا، كنت، ماضي كينونة على حسب التعبير، مفرد أو بالجمع أو مؤنث أو مذكر، ماضي الكينونة. الجزء الثاني الفعل المضارع الذي يراد التعبير عنه، من تكتمون هنا وتعتدون بالنسبة لي لهون، ويأكلان بالنسبة لعيسى وأمه، فماضي الاستمرار وبعده المضارع الذي يراد التعبير به في الجملة. يشترط هذا لابد من توفر الجزئين، ماضي كينونة وبعده المضارع الذي تريد أن تعبر عنه. يشترط في الفعلين أن يتفقا في العدد، مفرد مفرد. كان أخي يزاول الرياضة، كان يزاولها في الماضي وقد استمر مدة في هذه المزاولة، كان يزاول، ماضي كينونة بعده المضارع. العدد في كان هو واحد ويزاول واحد، إذن اتفقا في العدد. ويتفقان أيضا في الأسلوب، لأن الأسلوب إما مخاطب وإما غائب وإما متكلم، كان هو ويزاول هو، إذن اتفقا في العدد واحد وواحد، واتفقا في نوع الأسلوب وهو أسلوب الغيبة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، نطبق الشرطين، كانوا ماضي الكينونة، يعتدون فعل مضارع معبر عنه، اتفق الفعلان، كانوا جماعة يعتدون جماعة، اتفقا في العدد، كانوا غائب يعتدون غائب، إذن اتفق في العدد واتفق في الأسلوب الغيبة. كان يأكلان، نفس الشيء، كان فعل الماضي الكينونة يأكلان المضارع، اتفق في الضمير الاثنين، كان ضمير الاثنين ويأكلان ضمير الاثنين. أيضا أسلوب الغيبة في آيتنا، وما كنتم تكتمون، كنتم ماضي كينونة وتكتمون المضارع المعبر عنه، كنتم جمع للمخاطبين، تكتمون وهو الجمع للمخاطبين، نوع الأسلوب مخاطب، كنتم تكتمون. إذن أخذنا إن شاء الله فكرة عن ماضي الاستمرار وكيف يتكون، وطبعا نستفيد من هذه حتى في التعبير وفي الإنشاء، عندما يعبر الإنسان لماضي الاستمرار يعرف كيف يكونه، لأننا ندرس اللغة هكذا لمجرد أخذ ما لا، أيضا نريد أن نطبقها في استعمالاتنا وفي تعبيراتنا. إذن ويعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وما اسم موصول، أي يعلم الذي تبدون، وقد حذف العائد أي تبدونه، وما كنتم تكتمون أي وما كنتم تكتمونه، يحذف العائد للدلالة عليه من السياق. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض والغيب بالنسبة للبشر وبالنسبة للملائكة والمخلوقين، ويعلم أيضا ما نبديه ما نظهره وما نكنه في نفوسنا، وهو المقصود بما كنتم تكتمون. هنا طباق، والطباق في البلاغة هو وجود لفظين أو كلمتين متضادتين كل منهما تعكس الأخرى، وهذا الصلاح غريب، لأن كلمة الطباق أو المطابقة تفيد التسوية، عندما تقول هذه الكأس تطابق الأخرى أي توافقها، أو فردة النعل تطابق أختها معناها تطابقها وتساويها تماما. هذا الاصطلاح وقد انتقده بعض العلماء يفيد العكس، لأن الطباق في الاصطلاح أنك تأتي بكلمتين متضادتين وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ مخالفا للنقود ضدها، هذا يسمى طباق، ولذلك بعضهم يسميهم مقابلة وبعضهم يسميهم تكافؤ، واعترض لأن الاصطلاح والتسمية غير مطابقة للمفهوم، غير مطابقة فعلا، وتحسيبهم أيقاظا وهم رقود، هذا طباق. أيضا وأنه أمات وأحيا، أيضا أمات وأحيا بانطباق، وأنه وأنه أمات وأحيا أيضا في طباق بين أمات وبين أحيا، وهكذا كل شيء فيه أمران متضادان متقابلان هذا يسمى طباقا. هنا الطباق في السماوات وفي الأرض، لأن السماوات والأرض مقابلة للأرض مضادة لها، وأيضا الطباق في تبدون وما تكتمون، لأن إبداء الشيء يخالف كتمانه. فهذا ما يتعلق بالبلاغة في هذه الآية الكريمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا من المباحث التي يمكن أن نذكرها في هذه المسألة ما يسمى بالاحتباك في علم البديع، وهو أن ما يحدث في جزء يتممه الجزء الذي يليه، وما يحذف في الجزء الذي يليه يكمله الجزء الأول. تبدون جاءت في فعل المضارع لكن لم تأتي بالماضي، لكن في الكتمان جاءت بصيغة الماضي، ما أقول الماضي استمراري. هذا الاحتمال ما حذف من الجزء الأول تبدون نأخذه من الماضي اللي جاء في الجزء الثاني، إذن ما تبدون وما أبديتم في وما كنتم تكتمون جاء الماضي، إذن نأخذ المضارع من الجزء السابق لأن ذكر فيه المضارع تبدون، إذن وما ما كتمتم أو ما تكتمون وما كنتم تكتمون. فهمنا هذه؟ يعني الجزء الأول ما نقص في الجزء الأول يؤخذ من الجزء الثاني، والجزء الثاني ما نقص فيه يؤخذ من الجزء الأول. أصبحت تبدون في المضارع لكن لم تأتي في الماضي، لكن جاءت الماضي في ما كنتم تكتمون، إذن نأخذ الماضي تبدون وما أبديتم، وما كنتم تكتمون جاءت الماضي، إذن ما تكتمون وما كنتم تكتمون. مثال ذلك مثلا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئة تقاتل في سبيل الله لم يبين صفة هذه الفئة، لكن ذكر عملها تقاتل في سبيل الله. وأخرى كافرة ذكرت صفتها، اللي حذف من الأولى مؤمنة عرفناها من أخرى كافرة مقابلها المؤمنة، أيضا تقاتل في سبيل الله لم تذكر في أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. هذه من الدقائق البلاغية، والقرآن هو مصدر البلاغة. هذه الآية الكريمة قد ختمت عدة آيات، وهذه الآيات يضمها موضوع واحد، وقد ابتدأ الموضوع بكلمة إذ، لأن إذ تنبئ على أن الموضوع قصة جديدة وموضوع جديد مستقل عن السابق. ولذلك هذه الآيات كلها كانت مترابطة ولم تكرر كلمة إذ. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم إلى آخره، لأنها هي تكون كلها أصل الموضوع. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآيات التي بعدها كلها ماشية مع السياق نفسه ومتممة لنفس المعنى. ولذلك إذا أردنا بموضوع إنشاء نريد أن نجعل عنوانا، يعني ممكن أن نقول قصة استخلاف النوع الإنساني في الأرض، أو قصة استخلاف آدم في الأرض. موضوع، هذا الموضوع تفرع، بدأ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم تفرع إلى أن تهدي هذه الآية التي ذكرناها. فهي إذن مجموعة آيات تكون موضوعا واحدا أو قصة واحدة. ولذلك يحسن بنا أن نستعرض أو نستنبط أبرز المواعظ والإرشادات والمعاني التي نستخلصها من هذه المجموعة من الآيات أو من هذه القصة الواحدة، يحسن بذلك لأن قد انتهينا منها، وسنبدأ إن شاء الله في قصة أخرى مبدوعة بإذ، لأن كلمة إذ تعني أن هذه قصة غير سابقة وأنها مستقلة. من الأشياء التي نستخلصها ونستنبطها من مجموع هذه الآيات التي قلنا تكون موضوعا واحدا، وهو قصة استخلاف الإنسان في الأرض، إذا أردنا أن نلخصها في جملة واحدة. أولا هو تكريم الله للإنسان، أن الله شرفه بأن منحه الأسماء وهي القدرة الناطقة، وأعطاه القدرة العقلية الجبارة والقدرة على التفكير، وسلمه أمانة الاستخلاف في الأرض وهي أمانة ثقيلة. هذا يستخلص من هذه الآيات، وهي أن الله كرم هذا الجنس البشري بهذه الكرامة وبهذا الشرف، بأن منحه هذه العقلة العقلية الجبارة التي لم يمنحها لأي أحد من الخلائق الآخرين، وجعله مستخلفا في الأرض ليطبق فيها أحكام الله وينظم شؤون البشر فيها، وهي مسؤولية كبيرة، وأيضا هي تشريف. نستنبط أيضا أن آدم قد كانت له فضيلته على الملائكة بفضل العلم وليس بفضل العبادة، لأن الملائكة الكرام أكثر عبادة من آدم، ولا تقاس عبادة آدم بالملائكة الذين لا يفترون الليل والنهار وهم يسبحون ويستغفرون الله ويتوبون ويعملون ما يأمرهم به الله سبحانه وتعالى ويستغفرون لمن في الأرض، لكن قد فضلهم بالعلم، وهذا العلم هو الذي يمكن آدم وذريته أيضا من القيام بالاستخلاف، لأن الاستخلاف يحتاج إلى علم، لأن الاستخلاف هو تنمية هذه الأرض وتعميرها وتنميتها بالأخلاق وبالقيم وبتطبيق شريعة الله فيها، وهذا شيء لا يحصل إلا بالعلم، ولذلك كان كراما لآدم أنه علمه الأسماء كلها. أيضا مما يستنبط من هذه الآيات أن من ينصب ويعين خليفة في الأرض أو حاكما، من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر فيه العلم، لأن هذه مسؤولية كبيرة، يتولى سياسة المسلمين وإدارة شؤونهم وتعليمهم وتنميتهم وإقامة الحدود بينهم وتحقيق شريعة الله، كل ذلك يحتاج إلى علم وليس علما بسيطا. فلا بد استنبط من هذه الآيات أنه يشترط في من يعين خليفة أن يكون ذا علم يتناسب مع مسؤوليته الكبيرة والواسعة. أيضا مما يستنبط من هذه الآيات أنه يجوز أن ينسب التعليم لله تعالى، بدليل وعلم آدم الأسماء كلها، وبدليل قول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، وآيات كثيرة كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال في حق عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال في حق الرجل الصالح: علمناه من لدنا علما. وهكذا هذا كله يدل، وكلمة علم فعل مصدره التفعيل، علم يعلم تعليما، تكلم يكلم تكليما، ورتب يرتب ترتيبا. لكن قالوا لا يجوز أن يطلق لفظ معلم على الله تعالى ينسب إليه التعليم، والآيات التي ذكرناها دليل واضح. لماذا؟ لأن قال كلمة المعلم هي في عرف البشر هو من يتولى مهنة التعليم، عندما قالوا فلان معلم أو مدرس هذا مهنته هذا التعليم. ونظرا لهذا العرف البشري لا يجوز أن يطلق كلمة معلم على الله سبحانه وتعالى، يعني درءا للشبهة، درءا للشبهة، لأن الله سبحانه وتعالى يبعد عن صفات البشر وخالقهم. أيضا مما يستنبط من هذه الآية الكريمة أن الأسماء قد علمها الله لآدم ومن ذريته، ولكن اختلف هل اللغات التي يتكلم بها البشر هي توقيفية أو هي توفيقية. ما معنى التوقيفية؟ التوقيفي هو الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الاجتهاد فيه، يؤخذ مسلما كما تلقناهم من رب العزة. الملائكة، وجود الجن، يوم الآخر، أمور مسلمة لا فيها نقاش ولا اجتهاد. الصلاة، الزكاة، ما علم من الدين بالضرورة، هذا شيء توقيفي. كيف يكون معنى التوقيفي؟ قالوا على هذا الرأي أن الله علم الأسماء كلها، يعني كل ما ينطق به ذريته من بعده إلى يوم القيامة، من اللغة حتى من اللغات. كيف هذه اللغات بالملايين من من من مبدأ البشر إلى آخر الدنيا؟ قالوا البشر يوفقهم الله تعالى إلى النطق باللغات كما علمها آدم عليه السلام، هي نفس اللغات، وهم يتعلمونها بتوفيق الله على كما علمها آدم عليه السلام. هذا معنى توقيفية. توفيقية رأي الآخر، الله علم الأسماء التي يحتاج إليها آدم في حياته، وكانت الحياة ضيقة. أما اللغات التي تأتي بعده فهي بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يلهم البشر أو ركب في طبيعتهم أنهم ينطقون، والطفل يتعلم اللغة من أبويه. فإذا هما مذهبان وهي والنتيجة واحدة. الذين قالوا بأنها توقيفية فالتوقيف من الله سبحانه وتعالى، والذين قالوا هي توفيقية الذي وفق البشر للنطق بهذه اللغات هو الله. إذن كل من عند الله، ولهذا الخلاف يعني شكلي ولم يصلوا به إلى نتيجة. وعلينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وفق البشر إلى النطق بهذه اللغات للتفاهم، لأن هي أساس التفاهم والحياة. هل هي نفس اللغات التي علمها الله آدم أو هي غير اللغات والله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان بها؟ والله هذا لا يقدم ولا يؤخر، ودخول في مثل هذه المسائل الشكلية لا لزوم لها، ولكنها نقررها من باب العلم فقط. أيضا مما يستنبط من هذه الآيات الكريمة أن علم الملائكة قابل للزيادة، بدليل قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم إذن علمهم إياها ولم يكونوا يعلمونها. إذن آدم زادهم علما لم يكونوا يعلمونه قبل أن يعلمهم إياه، وهذا يدل على أن علم الملائكة الكرام هو قابل للزيادة. أيضا مما يستنبط من هذه الآيات الكريمة أن الحكيم غير العليم، وليس هناك تكرار، لأن التكرار في الكلام من عيوب الكلام، وقد يكون هناك تكرار له حكمة وله معنى. أما التكرار لمجرد تكرار الكلام بدون أي فائدة، هذا يستحيل على كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا الحكيم، الحكمة هي متممة للعلم وزيادة. العلم هو طبعا تصور المعلومات، والحكمة هي إتقان العلم وضبطه ووضعه في مكانه الصحيح المناسب. فإذا كلمة الحكيم قد زادت معنى آخر على كلمة العليم. أيضا مما استنبطوه أن آدم أفضل من الملائكة بالعلم، لأن الله تعالى يقول: هل سوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء كانوا ورثة الأنبياء. ولذلك قالوا آدم أفضل من الملائكة. نختم هذه الاستنتاجات بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء سبحانه وتعالى، ويعلم الأمور قبل حدوثها. لأن بعض الفرق قالوا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعضهم قال لا يعلم الجزئيات إلا عندما تحدث، عندما تحدث يعلمها، أما قبل حدوثها لا. عقيدة أهل السنة: الله يعلم ما يحدث وما لم يحدث، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بهذه الاستنباطات نكون قد انتهينا من هذه الآيات الكريمة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يمدنا ببركة هذه الآيات، وينفحنا بنفحاتها إن شاء الله. ضياء المستقبل، ثم قال الله: صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني